هلا والليل والقمرة أفكر فيه بحسراتي أنا من واي العمر وايد الوقت وحاتي أنا والليل والقمرة أفكر فيه حسراتي أنا من واي العمر وايد الوقت وحاتي ياخذني الشوق واستنى عسى يذكر موداتي ويرد بنور وبفيا ويرجع أحلى أيامي ويقول يا حبي ويرجع تعالوا شوفوا دمعاتي ويرد بنور وبفيا ويرجع أحلى أيامي ويقول يا حبي ويرجع تعالوا شوفوا دمعاتي تعالوا شوفوا دمعاتي أنا والليل والقمرة أفكر في حسراتي أنا من واي العمر وعيد الوقت وحاتي ياخذني الشوق واستنى عسى يذكر موداتي أنا والليل والقمرة أفكر في حسراتي أنا من واي العمر وعيد الوقت وحاتي ياخذني الشوق واستنى عسى يذكر موداتي. بدر الخالدي.